ما لي أرى لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ ما لي أرى لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ ذاك شان الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. أم ذاك شان الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. يا قلب ويحك، إن من علقتها رأت الوفا في الحب غير لزامي. يا قلب ويحك، إن من أحببتها رأت الوفا في الحب غير لزامي. هي لا تبادلك الغرام فناجني، لما أنت في أحضانها مترامي. لا تبادلك الغرام فناجني، لما أنت في أحضانها مترامي. ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ شأن الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. ما كان يبكي يوم كي تضحكي، ما كان يسار ليله لتنامي. من كان ينشد في هواك سعادة، فجعلتها حلما من الأحلام. من كان ينشد في هواك سعادة، فجعلتها حلما من الأحلام. ما لي أراها لا ترد سلامي، لا ترد سلامي عند اللقاء كلامي. ذاك شأن الغيد يبدين الجفا، وفؤادهن من الصبابة دامي. يا رب الطرف الكحيل تذكري عهدي، وخاف الله في استسلامي. يا رب الطرف الكحيل تذكري عهدي، وخاف الله في استسلامي. لولا رجائي في ودادك والوفا، لكرهت عيشي في الهوى ومقامي. لولا رجائي في ودادك والوفا، لكرهت عيشي في الهوى ومقامي. ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ أم ذاك شهن الغيد يبدين الجفا وفؤادهن من الصبابة دامي. أصبحت راهنا في هواك وإنني لسليل قوم ماجدين كرامي. أصبحت راهنا في هواك وإنني لسليل قوم ماجدين كرامي. روحي فداك إذا ملكت ترفقي لا تتركيني فريسة اللوامي. فداك إذا ملكت ترفقي لا تتركيني فريسة اللوام. ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ مالي أراها أداء دايود الخلف.